أعلنها. عرفت شيخنا؟ لا والله. هذا أعلنها إنه أطلقوا على العام الله أكبر والعزة لله. أما هل يعلن إلغاء الحجب حجب البعث؟ فقال منذ نعم طبعا هذا من الله. شيخنا يقول فمنذ أن أعلن قام أحد الجنود السعوديين عندما سمع الخبر وقتل 12 أمريكيا ومن السماء سقطت طائرتين أمريكيتين قبل الحرب وكذا وأبشر يا أمة الإسلام لا سبحان الله ما شاء الله يعني الله شيء يدغدغ العواطف فعلا ويثير النفوس ونسأل الله أن يكون يعني ليأتي برده خير. الناس ما تنظر يعني للآن ولا اليوم وبكرة إذا كتب في الجريدة عن الاجتماعات القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي سبحان الله يعني بس كلمة الله أكبر وقوله مباء الله أكبر يظنون أنهم على شيء وليس على شيء الله أكبر. شيخ في المجلس تبع صدام يتكلم آلاف الكلمات وكل براءة من يحد كلمتين ما عم بحكي أنا سمعت كأنه في أسئلة وجهت ما بعرف هي تشييد من قديم ولا اليوم بيقول الرفيق فلان هالكلمة أي وحدة تكفيه لا يزال يستعمل إيش ألفاظ البعثيين وألفاظ الشيوعيين ومنهم بيعلنها أنه جهاد إسلامي إن شاء الله إن شاء الله ما حدا بيكره إنه المخطئ يتوب إلى الله ويعود إليه ولكن لا نريد أن نكون إلا كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. ها الذي يخادع الناس المكتب يعني